شخص دائما يقول يا ساتر، فقال له أحد الناس هذا لا يجوز بل ينبغي أن تقول يا ستير، أفيدونا؟ يقول بعض طلبة العلم أن الستير ثبت وساتر ما ثبت من صفات الله عز وجل، لكن من صفات أو من معاني الستير أنه ساتر سبحانه وتعالى، يستر على عبيده، يستر على من استحق الستر. فإطلاق ساتر هكذا، حتى ستير هي بمعنى ساتر إلا أنها أكثر مبالغة. وكلمة هذا يجوز وهذا لا يجوز ينبغي أن تقيد بالمشروع، ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. لا يتكلم إلا بعلم، يقول هذا لا يجوز، ما هو يعني المستند الذي استند إليه؟ إن كانوا يعني يقصد أنه لا يطلق على الله يا ساتر أو ستار، عبد الستار أو عبد الساتر، فهذا صحيح، وأن الوارد هو الستير، والأسماء الحسنى لا بد أن تكون أن يتوفر فيها شرطان، أن تكون واردة في الوحي، في ثابتة في الكتاب والسنة والصحيح يعني السنة، وأن تكون حسنى، وأن تكون حسنى لا يتوهم منها نقص ولا عيب ولا تمثيل. اللهم صل وسلم على رسول الله. وفي صحيح مسلم في كتاب الفتن يقول وأشراط الساعة، في كتاب الفتن وأشراط الساعة تحت باب في بقية من حديث الدجال، ليس من بلد إلا سيطأه الدجال إلا مكة والمدينة، فينزل بالسبخة فترجف المدينة ثلاث رجفات، يخرج إليه منها كل كافر ومنافق. بارك الله فيك يا أحمد، هذا أحمد أتى به. نعم. وفي رواية فيأتي سبخة الجرف فيضرب رواقه، أي ينزل هناك ويضع ثقله. هذا صحيح، لكن الشاهد أمس يعني بعض الإخوة قال أن أهو أحمد يعني قال أن بعض الناس يقول المنافقون انتهوا، ما فيهم منافقين إلا قلة وكانوا معدودين 10 أو كذا فانتهوا، وهذا ليس بصحيح، لأنه في وقت الدجال يخرج كذا 70، ورد أنه يخرج 70,000 أو أكثر، الله أعلم، لكن أسواق المدينة تقفر ويستوحش الباقون فيها من قلة الناس. معنى هذا أن المنافقين يكثرون، قد يكثرون، والنفاق منذ يعني حدث لا يزال، ولكل قوم وارث، لأنه لا تزال رسالة النبي صلى الله عليه وسلم مستمرة، فلا يزال ورثة النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة، ولا يزال أعداؤهم ورثة أعداء النبي يناوئون ورثة النبي إلى قيام الساعة، ومن أعدائهم المنافقون. ما المقصود بيوم الفتح الذي ورد في الآية الذي لم ينفع فيه نفس؟ يوم البعث، يوم البعث، لأنه يوم الآخر غيب، فإذا حصل انتهت الدنيا وحصل جاء اليوم الآخر أصبح هذا هو البعث وهذا هو الفتح، يفرح المؤمنون ويأسف الكافرون، يندمون ويقولون يعني فرطنا في جنب الله، يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، يقول هذا هو الحق الذي كذبنا به، فهو الفتح. وصلنا البارحة المدينة ولم نكن قد صلينا المغرب والعشاء، وأدركت الإمام وهو يصلي العشاء في الركعة الثانية، وأردت أن ألتحق به وأصلي المغرب، فكيف أفعل؟ لا يا أخي، صلي المغرب قبل، صلي المغرب، أنت مسافر ومعذور في ترك الجماعة، صلي المغرب لأن ذمتك مشغولة بالمغرب ولابد من الترتيب، صلي المغرب أولا، ثم إذا أدركت الإمام فصلي معه، لم تدركه فصلي العشاء إذا كنت مسافرا صلي العشاء ركعتين وأنت معذور في هذه الحال، ما تصلي ثلاث ركعات مع الإمام وهو يصلي أربع ركعات وتجلس في الركعة الرابعة، ما جعل الإمام إلا ليؤتم به وأنت ذمتك مشغولة بالمغرب. صلي يعني أبرئ ذمتك، صلي المغرب ولو كنت منفردا ولو فاتتك الجماعة ثم تلحق. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.